تفسير الآية 11 من سورة النور، يقول تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أي إن الذين جاءوا بالكذب الشنيع القبيح الشديد الظالم الزور الذي لا أصل له ويقلب الحقائق ولا يمكن وصفه، وهو الاتهام بالزنا لأشرف وأطهر النساء السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة أكرم خلق الله الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ابنة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وهو من هو؟ هم عصبة، أي مجموعة منكم أيها المسلمون، ممن يعيشون معكم وينتسبون لمجتمعكم، بما يفيد ضمنا أنهم قليلون، فيطمئن المسلمون على أخلاقهم، حيث أن عموم المجتمع المسلم لم يقبل بإفكهم، وهذا هو المطلوب عند محاولة نشر شر ما، حيث على المسلمين أن يرفضوا وينصحوا فاعله ويمنعوا بكل حكمة وموعظة حسنة ليتوب، وإن أصر يعاقب من المسؤول على قدر شره، ليسعد الجميع في الدارين ولا يتعسون. قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، أي هذا تسلية وطمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل المسلمين من بعده، وتخفيف عنهم وتبشير وإسعاد لهم وعون للصبر في مواقف الشدة، أي لا تظنوا مخطئين حديث الإفك هذا شرا لكم بسبب ما نالكم من حزن وضرر، بل هو خير لكم، لأنه لو أحسنتم التعامل معه ومع أي موقف فيه شر قد يحدث منكم أو من غيركم من خلال الاستعانة بالله والتوكل عليه والعمل بأخلاق الإسلام لخرجتم منه مستفيدين استفادات وخبرات كثيرة في دنياكم، ثم أعظم الأجر في أخراكم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين، ثم الآية 216 منها قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم الآية 179 من سورة آل عمران قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم الآية 7 من سورة هود قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي لكل إنسان من هذه العصبة، أي من هؤلاء الذين شاركوا في هذا الشر أي في هذا الإفك، وكذلك دائما كل من يشارك في أي شر ما ولا يتوب منه بصورة ما من صور المشاركة ما اكتسب من الإثم، أي عقاب الذي كسبه أي عمله وحصله من الذنب أي الشر والفساد والضرر المتعس، أي سيكون له عقابه الدنيوي والأخروي المناسب على قدر مشاركته وشره وضرره. قوله تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي والذي تحمل معظم منهم أي تكفل وقام منهم بالجزء الأكبر من هذا الشر له عذاب عظيم حتما بالدارين مناسب لعظم وكبر شره، أي عذاب هائل شديد مؤلم موجع لا يعلم مقدار شدته وفظاعته إلا هو سبحانه. فهذا هو عدله تعالى، حيث كل مجرم لم يتب ينال عقابه على قدر إجرامه.